يا ملجأ نفسي أنت هو الأمان في وسط غربتي أحتاج إليك أحتاج إليك أحتاج منك قوة لترفعني بقوتك بقوتك أنت تعين ضعفي وترحمني يا سيدي إني أؤمن عمق فيك فاروني وحيني إني أريد نور حبك يسطع في داخلي يا سيدي إني أريد العمق فيك فاروني وحيني إني أريد يسطع في داخلي يا صاحب الحنان ها صرختي إلي إني إليك راجع راجع إلي راجع لحضنك راجع لدربك أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان راجع لحضنك راجع لدربك أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان يا صاحب الحنان يا نبع قوتي أنت وسط الأحزان تعزي مهجتي أطوق إليك أطوق إليك أطوق أن تحيا فيا يا مالكي أنت بروحك أنت بروحك أنت تقود عمري ورحلتي يا سيدي غير بروحك حياتي واملك إرادتي المس فؤادي وحواسي بل وكل دنياتي يا سيدي غير بروحك حياتي واملكن إرادتي المس فؤادي وحواسي بل وكل دنياتي يا صاحب الحنان أصرخت إلي إني إليك راجع راجع إليك راجع لحضنك راجع لقلبك أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان راجع لحضنك راجع لدربك أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان. إلهنا الطيب بنشكرك يا رب يسوع المسيح من أجل عطفك وجودك وكرمك علينا يا رب. ربنا يسوع المسيح بنشكرك يا رب أنك أتيت بنا إلى هذه الساعة يا رب لكي نمجد اسمك القدوس. ربنا يسوع المسيح أضئ يا رب ظلام قلوبنا جميعا يا رب. نور حياتنا يا رب بوجودك فيها يا رب، مش بالكلام اللي احنا بنقوله هنطلع السماء يا رب، لكن بأفعالنا وإيماننا. احنا يا رب من غيرك ولا حاجة يا رب، واحنا بيك كل حاجة. بنشكرك يا رب من أجل نعمك العظيمة علينا يا رب وسترك العظيم علينا يا رب. احنا بنعمل خطايا وشرور كتير يا رب وانت بتستر علينا يا رب. بنشكرك يا رب من أجل سترك ده، بنشكرك يا رب من أجل كل شيء يا رب بتعطيه لنا يا رب لمجد اسمك القدوس. نسألك يا رب من أجل كل واحد يا رب اللي تلبى خاصة يا رب واقف أمامك الآن يا رب. أنت تعلم يا رب ما في داخلنا وما في باطننا. بنطلب يا رب منك تقبل كل تلبة كل واحد فينا يا رب الآن، إذا كانت يا رب إرادتك ومشيئتك في حياتنا الصالحة. يا رب كل واحد في حياتنا في مشكلة يا رب أنت قادر تحلها. كل واحد يا رب فينا عنده مريض يا رب أنت قادر تمد إيدك وتشفيه. والحزانة يا رب عزيهم يا رب بنعمتك وتعزيتك يا رب. بنطلب يا رب أنك تجدد روحك القدوس جوا كل واحد فينا يا رب كل يوم وكل لحظة. اقبل يا رب صلواتنا السهمية يا رب اللي نطلقها إليك كل ساعة يا رب وكل دقيقة. قبلها إليك يا رب على مسبحك المقدس ناطق السماء رائحة بخور يا رب. المسبح ده ناطق سماوي يا رب، انت يا رب بتنطق يا رب من الورق اللي احنا بنكتبه على المسبح يا رب، انت بترد علينا يا رب إجابات واضحة فيه يا رب. من أجل خطايانا وشرورنا يا رب اقبلنا وسامحنا لأن احنا ضعف يا رب. اقبل يا رب تلبت كل واحد فينا يا رب. اذكر يا رب الاجتماع والخدام والمخدومين، اذكر يا رب أبينا البطرك، واذكر يا رب أبينا الأسقف والكهنة والخدام يا رب وكل الكنيسة المقدسة لكي تمجد اسمك القدوس. املأنا يا رب سلامك، انت الوحيد يا رب اللي تدينا السلام والمحبة، لأنه بدون محبة لا ندخل الملكوت. بدون محبة يا رب كل واحد فينا للتاني مش هندخل الملكوت. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. نور قلوبنا يا رب وادخل فيها يا رب يسوع المسيح. اطرد يا رب كل ما تريد طرده، وانزع يا رب كل عنا ما تريد نزعه. بارك حياة كل واحد فينا يا رب بنعمتك. شفاعة جميع مصاف قديسيك وعلى أولهم أم النور، شفاعة صليبك المقدس، ارفع راية المسيحين في كل مكان، واجعلنا مستحقين نصرخ ونقول لك بكل شكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، وتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا. يعني لك الملك والقوة والمجد.